أن يتحسن لغيره، أو نحوي لحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. لكن يجب عليه أن يسعى في تعلم الفاتحة، لأن قراءتها واجبة وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعلم الفاتحة واجبة لأن الصلاة لا تتم إلا بها، فيجب على الشخص أن يتعلم الفاتحة بخلاف السور الأخرى، فاتحة ما تصلح الصلاة إلا بها. فعلى هذا يسعى الذي لا يستطيع الأمي الذي لا يقرأ يسعى في تعلم الفاتحة وهي سهلة، ولقد يسرنا قرآنا للذكر فهل من مدكر، فهو سهل ميسر. مثلا إذا لم يجد من يعلم الفاتحة إلا بأجرة فهل يلزمه دفع الأجرة؟ شخص قال له ما أعلمك إلا بشيء، ما أعلمك من غير مقابل، تريد أن يعلمك الفاتحة وأتعاهد ذلك وأحضر معك وأجلس معك ولو أياما، لكن لابد من أجرة، تدفع لي أجرة. إذا لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بأجرة فهل يلزمه دفع الأجرة؟ قال العثيمين الجواب نعم، كما لو لم يجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمه شراؤه للوضوء. نعم، شخص يريد يتوضأ ما وجد ماء، وجد ما يباع، فهل يلزمه الشراء أو لا يلزمه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيلزمه شراء الماء ما دام المال متيسر، فيشتري الماء ويتوضأ به لزوما، ولا يجوز له أن يتيمم وهو واجد للماء، لكن واجده بنقود، فيلزمه أنه يشتري ما دام المال موجود، يشتري وجوبا ويتوضأ بهذا الماء، للقاعدة المعلومة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة صحيحة. فالوضوء لا يكون إلا بشراء فيجب الشراء، الصلاة لا تكون إلا بالفاتحة فيجب تعلم الفاتحة، وهكذا. إلا ببيع فإنه يلزمه شراؤه للوضوء، لكن يبقى النظر هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ الجواب الصحيح الجواز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. من يعرف كتاب الله؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. من يعرف كتاب الله؟ خبر إن، يصرح أن يكون خبر المتن المحذوف هو كتاب الله، والجملة خبر إن، وأما ما أخذتم هذه صلة، إما صلة موصول حرفي أو موصول اسمي. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الذي استؤجر وإن طلب الأجرة فإنه طلب على عمل متعد وهو التعليم، بخلاف من طلب الأجرة على القراءة فإنه لا يجوز، يقال يا أخي اقرأ علينا القرآن، نريد أن نسمع صوتك جميل ما شاء الله، يقول ما أقرأ عليكم إلا بكذا، تعطوني 1000 ريال كل واحد يدفع منكم 200 ريال، وإنهم 5 مثلا كل واحد يدفع منكم كذا حتى تعطوني 1000 ريال، صوته جميل الجماعة يريد يسمعه منه، يقول ما أقرأ إلا بكذا، لكن هذا سيعلم، وهذا النفع متعد، هذا النفع متعد، فهل يجوز أن يطلب أجرة أو لا يجوز؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما عن القراءة تتمحض، تمحض الأجر عن القراءة. يقال لا يقرأ، قال لا ما أقرأ إلا بألفين، هذا لا يجوز، حرام عليه. مثل ما يفعل في صنعة، في الباب القديم باب صنعة، تجدهم هكذا هؤلاء الشش كما يقول أهل البلاد النصابين، هؤلاء تجدهم هكذا في رأيتم أنت الجامع الكبير، أحسنت في الجامع الكبير تجدهم هكذا متصين كل واحد يلا طلب الله خرج الحرف، بعدين يجي لهم واحد خرج الحرف خوفهم، واحد ذكروه لنا الشيخ حفظه الله قال مرة هكذا في الجامع الكبير، وكان واحد رأى المرتزقة هؤلاء ما شاء الله يدخلوا زلط كما يقال، وهو ما يحسن القراءة يريد تحايل عليهم، كل من يقرأ يعطيهم، هذا يعطيهم وهذا يعطيهم، ذهب إليهم قال هؤلاء ننظرهم إيش عندهم ده. قال اقرأ، يقرأ ما شاء الله، قال اخرج الحرف، وظن هذا من هو من القراء المجودون في هذا الزمان الحصري، جاء الحصري الآن يعلمهم، يقرأ الثاني يقول اخرج الحرف، كلهم دار عليهم، وبعدها جلس هناك، كل ما جاء واحد يقول اذهب عند الشيخ، اذهب عند الشيخ قرأ خرج له زلط ويخرج الحرف، هو يريد اخرج الزلط. وصحيح انه قال ما شاء الله حصل خير كثير من هؤلاء، هددهم هكذا خرج الحرف، خرج الحرف، هنجم عليهم، والهنجم كما يقول اهل البلاد نص القتال، فهو هنجم على القراء اولئك المتسوله، وذهب وجلس له في جانب، كل من جاء يقرا عندهم قال اذهب عند فلان، هذا حرام لا يجوز، هذا الصنيع الذي يصنع اولئك في الجامع الكبير هذا محرم، لكن لو اشترط نحن ما نعلمك الا بكذا، فان ابا سعيد اشترط، لأن هذا نفع متعد، هذا نفع متعد، أبو سعيد قال ما نقرأ عليك إلا بكذا، ما نقرأ يعني ما نرقيك إلا بكذا، فحصل نفع متعد، فقال رسول الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما حديث اقرأ القرآن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلون، فيحمل على هذا، يحمل على القراءة المحضة، يطلب منه القراءة فيقول ما أقرأ إلا بكذا، هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، لكن لو علم الناس واشترط فما هو آثم، والأحسن أنه يعلم لله، فإن أعطوه شيئا هذا جيد، أعانوه على تفرغه هذا لا بأس به، أما أنه يطلب ننصح أن لا يطلب، وإن أخذ واشترط فليس بآثم، ليس بآثم لهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فنفرق بين من استؤجر للتعليم وبين من طلب منه القراءة واشترط أنه لا يقرأ إلا بكذا لا للتعليم، وإنما طلب منه يقرأ لحسن صوته مثلا، وهو التعليم، بخلاف من طلب الأجرة على القراءة فإنه لا يجوز، كما لو قال أنا أقرأ سورة البقرة وتعطيني كذا فهذا حرام، أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز، وأما إذا قال أعلمك إياها أي أعلمك سورة البقرة، أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز، ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا بما معه من القرآن يعلمها إياه، هذا نفع متعد، فكان مهرا للمرأة أنه يعلم ويستحل البضع ذاك بالتعليم، فالتعليم نفعه متعد، فلو أخذ عليه الشخص شيئا فلا يقال هذا آثم، لا ما هو آثم، هذا شيء جائز له، والأحسن لا يشترط، فهذا جائز، لهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا بما معه من القرآن يعلمها إياه، انتهى من شرح الممتع، هذا حاصل من ليس معه شيء من القرآن، وما يتعلق بحديث عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى بن أبي أوفى رضي الله عنه، المسألة الأولى التي أخذناها من ليس معه شيء من القرآن لا فاتحة ولا غير فاتحة وما أمكنه أن يتعلم الآن يريد أن يصلي ما معه شيء يعلم شيء من الأدعية، فإن لم يستطع على هذا الدعاء الوارد يقال له هلل وكبر، هل نكبر احمد الله واركع بعد ما تنتهي من التهليل وتكبير وحمد لله اركع، هذا يكفيك. فإن استطعنا هذا الدعاء الوارد فالدعاء الوارد كما سمعت حسن لغيره، فإن لم يستطع فيهلل مطلقا يكبر وهكذا يحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب عليه السعي في تعلم الفاتحة وجوبا، وإن اقتضى ذلك أن يدفع أجرة لمعلمه فإنه يعطي، يجب عليه أن يعطي. والنظر في الآخذ المعلم هل يجوز له أن يأخذ على التعليم أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز أن يأخذ على التعليم لأن هذا نفع متعد، وإذا كان النفع متعد له أن يأخذ على هذا النفع. والأحسن أن لا يأخذ شيئا على القربات، فبعض أهل العلم يكره ذلك، ولكن الصحيح من حيث الجواز يجوز، لأن رسول الله زوج ذلك الرجل وجعل مهره القرآن يعلمه زوجته. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فما أنكر عليهم أنهم أخذوا الأجرة واشترطوا الأجرة، ما أنكر عليهم، بل قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأن كان النفع متعد الرقية استفاد منها ونشط من عقال كما يقال. وأما حديث اقرأوا القرآن فإنه سيأتي أناس يتعجلونه ولا يتأجلون فينزل على ما سمعته، أنه يطلب منه القراءة فلا يقرأ إلا بأجرة، فهذا لا يجوز، حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا على سبيل النهي عن هذا الفعل وأنه ينهى عنه، ولا يصلح أن الشخص يقرأ القرآن بمقابل، هذا لا يجوز له. والله المستعان. الإخوان الذين يدرسون ابن عقيل معنا ما يشد درس اليوم، والله المستعان. قال سلم عليكم الأخ معافى والأخ محمد عوض والطلاب من المهرة يسلمون عليكم، عليكم عليهم السلام. قال هل يجوز أن يعلم القرآن ويأخذ من أهل الأولاد مالا شهريا؟ نعم، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وزوج رسول الله من سمعت بمقابل أن يعلم فأخذ أجر على هذا يعتبر، ولكن ننصحه أنه يعلم لله، فإن أعطوه شيئا وضربوا له شيئا هذا جيد يأخذه، لا للتعليم وإنما للتفرق لأبناء المسلمين، وإن أخذ مقابل التعليم فهذا جائز، فإنه أخذ مقابل تعليم. والناس لا زالت على هذا الآن في الزمان ده، يعطون مدرس القرآن في المدارس ربما يتخصص في القرآن ويعطونا أجرة مقابل هذا التعليم، لأن هذا نفع متعد لأبناء المسلمين، فيعطى من بيت مال المسلمين، وهذا أحسن أن نعطي من بيت مال المسلمين فيأخذ نفسه طيبة، لكن يشترط من الناس ننصح أن يترك هذا، إن اشترط لا مانع. قال في مصر يدفعون المال لمن يقرأ على الميت، وهل يجوز هذا؟ لا ما يجوز، هذه بدعة، لا يجوز هذا، يقرأ ويشترط ولا فيه نفع متعد، بل هذه بدعة وإثم متعد. ما حكم من يشترط الرقية مبالغ كثيرة لا تطاق؟ هؤلاء كثير منهم متأكلة بالقرآن، صاروا يتأكلون ومزايفات وكذب ومبالغات، وعنده صيدلية في الخارج للأعشاب، المهم صاروا متأكلة، هؤلاء متأكلة. وأما أبو سعيد ما هو حول هذا، خرج ضيفا على أولئك ويجب عليهم إقراءه، لكن امتنعوا من هذا، فندغ السيد فطلبوا، قال ما نقرأ إلا بكذا، تعطونا كذا نقرأ عليكم على سيدكم وكذلك نرقيه، ما فيش نذهب، فهذا حملهم على هذا الشيء ولم يفعلوا هذا ابتداء، لكن لما امتنعوا من الإقراء اشترطوا عليهم هذا الأمر، فإن أعطي شيء مقابل علاج فهذا العلاج هو نفع، يعتبر نفعا، ولكن لا يعلم في العهد النبوي أنهم على الطريقة هذه، ولا في عهد السلف يفتحون أمكنة للعلاج من القرآن، من جاء عالجته، فإن أعطاك شيء مجرد هل جزاء الإحسان للإحسان فما في مانع تأخذ، لكن أنت تفعل مثل هذا الصيدلية إلى آخر ذلك صار القرآن يتأكل به، فهذا تركه أولى. ولا يعرف عند السلف مثل هذا الصنيع الذي يصنعه كثير من هؤلاء المتأكلين بالقرآن، وبعضها يعني بعضهم يفعل دعاية له، والله يفعل دعاية شديدة، يعني يتفق مع بعض الذين تعالجوا عنده مرضى ربما ما هو مريض أحيانا نصاب، بس يقول أنا قد كنت عند فلان وعالجني مرض شديد، ذهبت عند كثير من الأطباء، ذهبت الأردن، ذهبت مصر، ما فيش فائدة لعلاجه، هذاك فلان ما شاء الله قوي الصراحة، أسى الناس أزرافا وأحدانا وزرافات عليه، كل من هذا الذي جعل له الدعاية الإعلامية هذه جعل له دعاية قوية، لو جلس ينشر في الوسائل هذه الحديثة ما فيش حد فيه، لكن لما كانت عن خبر عن واقع أنا قد تعالجت بنفسي، ذهبت الأردن، ذهبت مصر، ذهبت أمريكا، ذهبت ألمانيا، كل البلدان المتطورة في الطب ما فيش فايدة غير هذا القوي، هذا مستفيد جدا في العلاج، فيذهب الجماعة الجهال هؤلاء يضحك عليهم ولا يستفيدون، هي معنويات ربما يقول والله صح ويذهبون يقول لك ما شاء الله حتى نستفدت، وذاك يقول حتى نستفدت، وذاك فايدة بالأمة كلها تأتي عنده، وربما مشعوذ يضحك عليهم مثل تلك البنت التي تلبس بها إبليس ما يدري فين فتعزله، وين هذه البنت صاروا يأتون إليها نعم هي معنويات خلاص عندهم، يذهب عند الطبيب الذي يثق به مجرد ما يضع السماعة حقه ما شاء الله بخير. قال ما حكم من يدخل إصبعه في لسانه ثم يقلب الصفحة من القرآن؟ إن كان لا يتمكن النبي شيء من ذلك شيء يسير من الريق فلا بأس، وإن كان يستطيع أن يقلب الصفحة من غير هذا فلا يصلح هذا الفعل، لا يصلح، القرآن معظم فلا يفعل، لكن كان ما يستطيع بعض الشيبات ربما أصابع ما هي مثل غيره يشق عليه أنه يقلب الصفحة، يحتاج قليل هكذا يقلب الصفحة، الأولى ترك هذا وأن لا يفعل، فلا يلتصق شيء من المزاق بصفحات القرآن أو بكلام الله سبحانه وتعالى المعظم، بكلام الله المعظم، فيترك هذا، وإن كان بعيدا في الصفحة قليل هكذا لا يصل إلى الكلام فلا بأس، إن كان في الصفحة وفي الورقة بعيد هكذا بشيء يسير ولا يستطاع إلا هذا شيء آخر. قال هل الشياطين تمثلون بقطط وكلاب؟ ما هو بعيد هذا، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الكلب الأسود شيطان، إلى أنه شيطان، فليس بعيدا تمثل الشياطين، وأقدرهم الله على هذا، هذا شيء أقدرهم الله عليه أنهم يتمثلون على صورة البساس والكلاب، فهذا ليس بعيد، والواقع قد رؤي فيه هذا الشيء، قد رؤي فيه وقد جاءت الأدلة التي تشير إلى هذا، تشير إلى هذا الذي سمعته. إلى هنا سبحانه وتعالى.